بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في باب المنصوبات من الأسماء. قال رحمه الله تعالى: باب المنادي. باب المنادي، أي هذا باب بيان حقيقة المنادي، وإن كان المنادي هو جزء من المفعول به. لذلك ابن هشام رحمه الله لما ذكر المفعول به في قطر الندى قال: ومنه المنادى. ومنه أي من المفعول به. لماذا؟ لأنه أصل المنادى المفعول به، أصل التركيب تركيب يا زيد، أصله أدعو زيدا، حذف الفعل أدعو وأقيم مقامه أو أنيب منابه يا، وهي حرف ندى، ثم بني بعد ذلك المفعول به. ولذلك نقول: يا زيد يا حرف ندى، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب. في محل نصب لماذا؟ من أين جاء هذا المحل؟ لأن أصله مفعول به، لأن أصله مفعول به. إذن المنادى هذا جزء من المفعول به، ولذلك بعضهم لا يذكره استقلالا، لا يذكره استقلالا. باب المنادى. وسبق أن بعضهم يرى أن المنادى يا زيد أنه مما تألف فيه اسم وحرف، وهذا منصوب لأبي علي الفارسي، لأنه كنا سبق أن تركيب ما يكون من اسم وفعل أو من اسمين، هذا ما يتركب أو أقل ما يتركب منه الكلام، من اسمين أو اسم وفعل، ولا يتركب من فعلين ولا من حرفين ولا من حرف وفعل، وهذا متفق عليه، ولا من اسم، لا، ولا من حرف وفعل مختلف فيه، ولا من حرف واسم، وهو باب المنادى. وعلي الفارسي استثنى باب المنادى على جهة الخصوص، وقال: قد يتركب الاسم والحرف فيكون كلاما مفيدا تاما. أين المسند المسند إليه؟ قال: لا، لا نفتقر هنا إلى مسند المسند إليه، لأن يا زيد أفاد فائدة تامة، وإذا أفاد فائدة تامة حينئذ يستلزم التركيب المعتبر في حد الكلام، فإذا وجدت الفائدة التامة حينئذ نقول وجد التركيب، ولذلك نقول الفائدة التامة تستلزم التركيب ولا عكس، ولا عكس. قد يكون الكلام مركبا ولكنه ليس مفيدا فائدة التامة، وإن أفاد بعض الفائدة، فائدة ناقصة أو فائدة تركيبية، إن قام زيد هذا مفيد لكنه فائدة ناقصة، إن قام زيد قمت هذا مفيد فائدة تامة. والمعتبر في حد الكلام عند النحاة أن يفيد فائدة تامة. هذه الفائدة التامة لا يمكن أن توجد لا عقلا ولا لغة، لا يمكن أن توجد هذه الفائدة التامة إلا وهو مركب، فحينئذ كلما وجدت الفائدة التامة وجد التركيب ولا عكس، قد يوجد التركيب وتوجد الفائدة التامة، قد يوجد التركيب وتنتفي الفائدة التامة. لما كان قوله يا زيد أفاد فائدة تامة، قال أبو علي الفارسي: قد يتركب الكلام من حرف واسم، وهذا خاص بباب النداء، خاص بباب النداء. لماذا؟ لوجود الفائدة التامة، وهذه تستلزم التركيب المعتبر في حد الكلام. فلما وجدت الفائدة التامة بقوله يا زيد وهو منادى، قال: إذن يتركب الكلام من اسم وحرف. لكن أجيب بأن هذا فرع لا أصل، يا زيد أفاد فائدة تامة نعم، لكنه لا باعتبار ذاته، وإنما باعتبار أصله، لأن التأصيل والتقعيد إنما يكون باعتبار الأصول لا باعتبار الفروع. فحينئذ أدعو زيدا هو الأصل، وهو فائدة، وهو جملة فعلية، وهو جملة فعلية وأفاد فائدة تامة، وهو مفيد فائدة تامة. إذن المنادى يا زيد نقول هذا ليس أصله من حيث الظاهر، يا زيد ليس كلاما باعتبار كونه مركبا من حرف واسم، وإنما بالنظر إلى أصله، وهو أنه مؤلف من فعل وفاعل ومفعول به. باب المنادى، أي هذا باب المنادى. منادى اسم مفعول، منادى اسم مفعول من نودي ينادى مناداتا، من نودي ينادى مناداتا. والمنادى من أقسام المفعول به الذي حذف عامله وجوبا، حذف عامله وجوبا. ولهذا كما ذكرت أن بعضهم لا يخصه ببحثه وإنما يجعله قسما من أقسام المفعول به. لماذا؟ لأنه من المفعول به الذي حذف عامله وجوبا، وهو هنا أدعو، أدعو زيدا، حذف أدعو وأنيب منابه يا. لماذا وجوبا؟ لأنه لا يجوز الجمع بين النائب وما أنيب عنه، لا يجوز الجمع بين النائب وهو يا وما أنيب عنه وهو أدعو، ولذلك وجب الحذف. المنادى مشتق من النداء، وهو الطلب مطلقا بحرف أو بغير، يعني في اللغة المنادى مراد به النداء أو الطلب مطلقا بحرف أو بغيره. والصلاحة عند النحاة الطلب بياء أو إحدى أخواتها، الطلب بياء أو إحدى أخواتها. وإن قلت المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواتها فنعم المطلوب، لأنه هو المطلوب منادى، والنداء هو الطلب، والمنادى هو المطلوب إقباله بياء أو إحدى أخواته. يا هي أم الباب، يا هي أم الباب، يعني هي التي تكون أصلا في النداء، ولذلك تدخل على كل منادى، كل منادى يصح أن تدخل عليه يا. وتتعين في نداء اسم الله عز وجل، يقول يا الله يا الله، ولا يصح دخول غير يا على لفظ الجلالة، ولذلك صارت أم الباب، ولذلك تحذف. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعاء، وحذف يا يجوز في النداء. بعض خصه بيا، ولكن الهمزة أيضا على الصحة أنها تحذف. أو إحدى أخواتها، يعني نظائرها في المعنى، نظائرها في المعنى، ونقول نظائرها في المعنى ولا نقول في العمل. لماذا؟ هناك باب إن أخواتها، يقول نظائرها في العمل، كان أخواتها نظائرها في العمل، وهنا نقول يا وأخواتها نظائرها في المعنى لا في العمل. لماذا؟ لأنها ليست عاملة، ليست عاملة، وإنما الهمزة وأي ويا وهيا إلى آخره، هذه في المعنى مثل يا ينادى بها كما ينادى بيا. وأما هل لها عمل؟ الصواب لا، الصواب ليست بعامل، وإنما العامل هو الفعل المحذوف. يا زيد، نقول هذا في محل نصب، ما الذي أدى إلى كون الكلمة المنادة هنا عالم أخرى في محل نصب؟ لماذا؟ لتعلقه بالفعل المحذوف وجوبا، وهو أدعو، وهو أدعو. ولذلك المحذوف العرب إذا حذفت شيء قد تجعله نسيا منسيا فلا يلتفت إليه، وقد تحذف الشيء وتعامله معاملة الموجود كأنه موجود، حينئذ يتعلق به المعنى ويكون عاملا إلى آخره، إلى آخره. وحروف النداء ثمانية، حروف النداء ثمانية، الهمزة وأي مقصورتين وممدودتين، هذه أربعة، مقصورتين وممدودتين. أزيد، آزيد، أي زيد، آي زيد بالمد والقصر، ويا وأيا وهيا ووا. وإن كان المشهور أن وا هذه تستعمل في باب الندم على جهة الخصوص. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع لدى النحاة. المنادى إذا عرفنا أنه قسم من أقسام المفعول به، حينئذ يكون في الجملة من باب المنصوبات، في الجملة من باب المنصوبات. وعليه نقول المنادى الذي يصح دخول يا عليه خمسة أنواع باستقراء كلام العرب لا يخرج عنها، وله حالات من جهة الإعراب والبناء، حالة بناء وحالة إعراب وهي النصب. إن المنادى، إن هذه نقول حشو، حشو كما قيل في السابق، إن الكلام، إن السكون إلى آخره. لماذا؟ لأن إن هذه للتوكيد، للتوكيد، وإنما يؤكد الكلام الذي يقع فيه تردد أو شك من المخاطب، أو ما نزل منزلت المتردد والشاك، ومع ذلك فلا يصح دخول إن، لا يصح دخول إن لأنها للتأكيد، وإنما التأكيد يأتي به لغرض لأنه زيادة في الكلام، والزيادة الأصل إنما تأتي لمعنى، والمعنى هنا غير مراد. إن المنادى في كلامي، هل هو كلام؟ هل هو كلام يا زيدي؟ ها هو كلام من أي جهة؟ من جهة اللفظ أو من جهة اللفظ والمعنى؟ اللفظ والمعنى، لأنك لو قلت من جهة اللفظ فقط يا زيدي وقفت على هذا، يقول كلام لا يتركب من حرف واسم، لا يتألف من حرف واسم، إذن هو كلام، ولكن ليس من جهة تركبه من اسم وحرف فقط، بل لابد من اعتبار المعنى، وهذا المعنى يكون مرادا من العامل المحذوف وجوبا، من العامل المحذوف وجوبا. إن المنادى في الكلام يأتي خمسة أنواع، إن المنادى اسم إن، وخمسة أنواع ظهرا إنها خبر، خبر إن، خمسة أنواع لدى النحاة باستقراء كلام العرب، لأن البحث بحث النحاة. المفرد العالم، المفرد العالم، المفرد هذا بدل من خمسة، بدل من خمسة، ويصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أولها المفرد، ويصح أن يكون مبتدأ خبره محذوف، منها المفرد، منها المفرد. إذن هذه ثلاثة أوجه، والأولى كلها جائزة، والأولى أن يعرب بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل، أولى من أن يعرب خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف. لماذا؟ لأن جعل الكلام متصلا بعضه ببعض كأنه جملة واحدة، هذا أولى من فصله وقطعه، أولى من فصله وقطعه. قل يجوز أن يكون قوله المفرد خبرا لمبتدأ محذوف أولها المفرد، لكنه صار جملة مستقلة ليس مرتبطا بالجملة السابقة. وإذا قلت المفرد هذا بدل مفصل من مجمل وهو خمسة أنواع، حينئذ صار ماذا؟ صار كالجزء من الجملة السابقة، وربط الكلام بعضه ببعض أولى من فصله، أولى من فصله، هذه قاعدة عندنا. المفرد قلنا بدل من خمسة، المفرد، المفرد هذا يقيد بباب المنادى، لأنه ذكر المفرد تحت عنوان باب المنادى، وكل مصطلح ذكر تحت باب معين عند النحاة أو عند غيرهم من أرباب الفنون فإنما يحمل على معناه في ذلك الفن إن كان له معنى عام في جميع الفن، وإن كان له معنى خاص في باب معين يحمل على المعنى الخاص الذي اندرج تحت ذلك الباب. وهنا المفرد يتنوع عند النحاة باختلاف الأبواب، باختلاف الأبواب، فهو في باب المفرد في باب الإعراب له معنى خاص، وفي باب المثنى ما يقابل المثنى والجمع له معنى خاص، وفي باب الإضافة له معنى خاص، وهنا في باب المنادى المفرد هو عين المفرد في باب لا النافية للجنس، وهو ما ليس مضافا، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ما ليس مضافا، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. المضاف كغلام زيد، وسيأتينا أن الإضافة نسبة تقييدية توجب جر الثاني منهما أبدا. حينئذ غلام زيد نقول هذا مضاف، هذا مضاف، زيد ليس بمضاف، غلام ليس بمضاف، الزيدان ليس بمضاف، الزيدون ليس بمضاف، ها المسلمات ليس بمضاف، رجال ليس بمضاف. إذا دخل تحت قولنا ليس مضافا أو ما ليس بمضاف المفرد وأنواع والمثنى والجمع بأنواعه، والجمع بأنواعه سواء كان جمع تكسير أو جمع تصحيح لمذكر أو لمؤنث سالم. ولا شبيها به، ولا شبيها بالمضاف، شبيها بالمضاف يعني ما أشبه المضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام المعنى، أن يكون عاملا في اللفظ، أن يكون عاملا في اللفظ، يعني لا يتم معناه إلا بذكر ذلك المتعلق يا طالعا جبلا، يا حرف نداء، طالعا جبلا، طالعا هذا اسم فاعل منصوب لأنه منادى مفعول به في الأصل، أدعو طالعا جبلا، طالعا هذا اسم فاعل يعمل فيما بعده، وهنا اعتمد على سبقه نداء حرف نداء حينئذ يعمل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو طالعا هو، جبلا مفعول به، نقول جبل هذا تعلق بقوله طالعا، لو نظرت في حد الشبيه بالمضاف ما تعلق به شيء من تمام معناه، يعني لا يتم المعنى إلا بذكره، يا طالعا، طالعا ماذا؟ هذا لا يتم المعنى، لو ذكر لوحده ليس كقولك يا طالع جبل مضاف ومضاف إليه، وإنما هو منفصل عن المضاف إليه بالتنوين، تقول يا طالعا، يا طالعا، طالعا ماذا؟ سقفا، سطحا، إلى آخره، يحتمل، فإذا قلت طالعا جبلا تم المعنى، تم المعنى، حينئذ صار جبلا هذا معمولا لطالعا، شبيها بالمضاف لماذا؟ لأنه لو حذف التنوين وأضيف لصار مضافا، يا طالعا جبلا، يا طالع جبلا، صار من القسم الأول، ضاربا زيدا، يا ضاربا زيدا، يا ضارب زيد، حذف التنوين فصار مضافا، لذلك هو شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف لأنه منفصل، وإلا لو نظرنا إلى المضاف نفسه غلام زيد هذا مضاف ومضاف إليه أيضا، المضاف تعلق به شيء من تمام معناه، غلام هذا لا يتم معناه إلا بكلمة زيد، إلا بكلمة زيد، إذن تعلق به شيء من تمام معناه، لكن مرادهم هنا أن يكون ثم انفصال بين الكلمتين، والانفصال هنا حاصل بماذا؟ حاصل بالتنوين، لأن التنوين يدل على كمال الكلمة وانفصالها عما بعدها، فإذا قيل يا طالعا إذن لا يمكن أن يتأتى أن يكون ثم مضاف ومضاف إليه، لماذا؟ لأن التنوين قد وجد في آخر الكلمة الأولى، ومعلوم أن الإضافة إذا أضيف اسم إلى اسم وجب حذف التنوين دون أنت للإعراب أو تنوين مما تضيف احذف، احذف نونا أو تنوينا، فحينئذ يجب حذف التنوين، لماذا؟ لأنه يدل على كمال الكلمة، وهنا كذلك غلام زيد، نقول زيد هذا تعلق بغلام وهو شيء تمم معنى المضاف، لأن المضاف لا يتم معناه إلا بالمضاف إليه، حينئذ ما الفرق بينهما بين المضاف الشبيه بالمضاف؟ نقول الفرق بينهما أن الجزء الأول أن يكون منفصلا تام الانفصال عن الثاني من جهة اللفظ، وهو لحوق التنوين به الذي يدل على الانفصال، وإلا الحد لو نظرت إليه ما اتصل به شيء من تمام المعنى، هذا ينطبق على النوعين، على النوعين، المفرد العلم، إذن المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها به، ما ليس مضافا ولا شبيها به، قال المفرد العلم، العلم هذا نعت للمفرد، نعت للمفرد، فحينئذ يختص هذا النوع الأول من الأنواع الخمسة بالأعلام، يختص به بالأعلام، فيشمل زيد والزيدين والزيدون والهندات، لماذا؟ لأنه مفرد في هذا المقام، مفرد في هذا المقام، وإن خص بعض النحاة كالصبان وغيره أن المفرد العالم هنا يختص بزيد فقط، وزيدان وزيدون هذا في مقام أو يدرج في النكرة المقصودة، يدرج في النكرة المقصودة، لماذا؟ لأنه يقال يا زيدان، يا زيدان، يا زيدون، يا زيدان، هذا تثنية زيد، تثنية زيد، وحينئذ زيد وهو علم إذا ثني وجب سلب العلمية عنه، وجب تنكيره، لا يصح تثنية المعرفة، وإنما تثنى النكرات، والمعارف لا تثنى، حينئذ إذا أردت تثنية زيد أو جمع زيد فلا بد أولا من سلبه العلمية، فتقدم في نفسك الشيوع وهو معنى النكرة، ثم بعد ذلك تلحق به ألف الاثنين، تقول زيدان ولذلك صح دخول ال عليه، لانه يرد زيد هذا لا يصح دخول ال عليه لانه معنى، لان المعنى فلا تعرف، ليس كذلك؟ لا يصح ان يقال الزيد، فنقول الزيدان والزيدون، دخلت ال على المثنى ودخلت ال على الجمع وهو جمع وتثنيه علم المفرد، نقول لانه سلب العلمي فصار نكره، فالزيدان معرفه وزيدان نكره، وزيد بالاجماع معرفه، وزيدان بدون ال هذا نكره، والزيدان هذا معرفه، لكن الزيدان معرفه بال، وزيد معرفه بالعالمين، معرفه بالعالمين. ولذلك اخرج الصبان زيدان يا زيدان ويا زيدون من المفرد العلم، وجعله في النكره المقصوده يا رجل، يا رجل اذا اريد به معين المفرد العلم، كقوله يا نوح قد جادلتنا، يا نوح، نوح هذا مفرد علم، يا جبال أوبي معه، يا جبال أوبي، يقول جبال هذا مفرد، مفرد لكنه نكرة كما سيأتي. ثم النكرة، ثم النكرة، ثم هنا ليست لي، ليست على بابها، يعني لا تفيد التراخي، لا تفيد التراخي، وإنما المراد بها الترتيب الذكري، المراد به الترتيب الذكري. ثم النكرة، وسبق بيان النكرة في درس سابق، أعني بها المقصودة المشتهرة. النكرة عندهم قسمان في هذا المقام، في مقام باب المنادى، النكرة قسمان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. أعني بها، أعني النكرة لما كانت محتملة لنوعين وأطلق اللفظ العام وأراد به الخاص لابد من الاحتراز، فأتى بأعمى، فأتى بأعمى. وكما سبق أن الأكثر في اصطلاح المؤلفين أنهم إذا أرادوا تفسير المفرد أتوا بأي التفسيريين، وقد تستعمل أي في تفسير الجمل، وإذا أرادوا الجمل أتوا بأعني أو يعني بالفعل المضارع، وقد يأتون بأي، وقد يأتون بأي، لكن الأكثر في المفرد أي، والأكثر في الجمل أعني أو يعني، أعني بها. إذا أراد أو جاء باللفظ العناية هنا أعني بها، أقصد بها، يعني بالنكرة، ضمير يعود على النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة، المقصودة النكرة المقصودة المشتهرة أو المشتهرة عند النحاة في هذا الباب، في هذا الباب، لأنهم لا يكاد فيما يحضرني أنهم يقسمون النكرة إلى مقصودة وغير مقصودة إلا في هذا المقام، إلا في هذا المقام. والمراد بالمقصودة هنا أنها معرفة، أنها معرفة، ولذلك ذكرناها فيما سبق أنها السادس مما أضافه ابن مالك رحمه الله، أن المعرفة، أن النكرة المقصودة تعد من المعاني، وتعريفها عارض، تعريفها عارض بسبب الإقبال والقصد والنية، لأنه لما أقبل على الشخص فقال يا رجل لمعين، يا رجل، أراد هنا من اتصف بالرجولة لكنه عين الشخص، فلو وجد رجال يسبق عليهم هذا اللفظ يا رجل ورجل ورجل، فأقبل على شخص معين فقال يا رجل، إذن نقول هذه نكرة لكنها مقصودة، المخاطب معين، لكنه لو أطلق فقال يا رجل وكان أمامه جمع نقول هذه نكرة لكنها غير مقصودة. فإذا أقبل وقصد وعين المخاطب بالنكرة صارت مقصودة، وإذا لم يقصد بقلبه ولم يعين بإقباله فعنده صارت نكرة غير مقصودة. إذن الفرق بينهما يأتي من جهة اللفظ ويأتي من جهة المعنى. من جهة اللفظ إن كان الإنسان مخاطبا من جهة اللفظ، فإذا قيل له يا رجل وبناه على الضم وأنا أسمع هذا الكلام أعلم أنه نكرة مقصودة. وأما المتكلم فحينئذ لا يتعين إلا بالنية والقلب فقط، إذا أراد أن يتكلم ثم يأتي بنكرة متى يبنيها ومتى ينصبها؟ نقول القصد هو الذي يعين، والإقبال هو الذي يعين. أعني بها المقصودة، وتعريفها عالق بسبب القصد والإقبال، وقيل بأل محذوفة، وقيل بأل محذوفة ونابت عنها يا، لكنه ضعيف، والأول أرجح أن يكون النكر المقصودة معنى من المعاني. لذلك عد ابن هشام أيضا في أوضح المسالك من المعاني، من أقسام المعاني. المفرد العالم ثم النكرة، أعني بها المقصودة المشتهرة. المنادى في هاتين الحالتين يبنى على الضم، يبنى على الضم. فإذا كان المنادى مفردا علما نقول حكمه البناء على الضم، وإذا كان نكرة مقصودة حكمه البناء على الضم. فحينئذ يستحق المنادى البناء بأمرين: أولا إفراده وتعريفه، إفراده وتعريفه. المراد بتعريفه أن يكون مرادا به معين، أن يكون المراد به معين، سواء كان معرفة قبل النداء أو بعد النداء. قبل النداء مثل ماذا؟ مثل زيد، زيد على قبل النداء، وإذا دخلت عليه يا النداء قيل يا زيد ما حصل، ما الذي حصل؟ بقي كما هو على حاله، خلافا لبعضهم قال سلب العالمية ثم رجعت على النسب صحيح على، بل الصواب أنه عالم قبل دخول حرف النداء وعالم بعد دخول حرف النداء. يا زيد رجل نكرة، فلما قال يا رجل تعرفت بماذا؟ بالنداء، يعني بعد النداء، بعد النداء. وأما قبل النداء فهي نكرة، فهي نكرة. إذن سواء كان معرفة قبل النداء وبعده كزيد، أو معرفة بعد النداء بسبب القصد والإقبال عليه كرجل، يا رجل تريد به معين، تريد به معين. يبنى على ما يرفع به لو كان معرب، يبنى في القسمين على ما يرفع به لو كان لو كان معرب. حينئذ يا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا مسلمات ويا هندات، نقول هذا كله مبني على ما يرفع به لو كان معربا. زيد لو أعربته رفعا تعربه بالضمة فتقول يا زيد، حينئذ تبنيه على الضم، فيكون يا زيد يا حرف نداء، وزيد منادى مفرد علم مبني على الضم في محل نص مفعول به. يا زيدان يا حرف نداء، وزيدان منادى مبني على ماذا؟ على الألف، لأنك لو أعربته في حالة الرفع قبل دخولها قبل البناء تعربه بالألف لأنه مثنى نيابة عن الضم. فحينئذ يا زيدان، زيدان منادى مبني على الألف، إذن البناء قد يكون بحركة وقد يكون بحرف. فيا زيدان، زيدان هذا منادى مبني على الألف في محل نصب، في محل نصب. يا زيدون، زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب. لماذا بني في الأول على الضمة على الضم، والثانية على الألف، والثالث على الواو؟ لأنه مفرد في هذا المقام، مفرد في هذا المقام. كذلك يا رجلان، يا رجل ويا رجلان ويا رجال. يا رجل هذا رجل نقول نكرة مقصودة، نكرة مقصودة مبني على الضم، منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. لما بنيت على الضم؟ لأنها نكرة مقصودة وهي تبنى في باب المنادى. يا رجلان قد يكون نكرة مقصودة مثنى تقبل على اثنين من دون الناس، فتتركهم وتقبل على اثنين، إذا صار معينا، صار معين. يا رجلان، رجلان هذا نكرة منادى مبني على الألف لأنه مثنى، ولأنه نكرة مقصودة وبناؤه يكون على ما يرفع به لو كان معرب. يا رجال أيضا يقال فيه ما قيل في يا رجل، هذا إذا كان في الأصل أنه مبني على الضم، قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا كما سيأتي. ثم تضد هذه فانتبهي، ثم المضاف والمشبه به. هذه ثلاثة أقسام ذكر في البيت الأول قسمين وحكمهما البناء. ثم هي ثم لكنها زيدت عليها التاء، وهذه التاء تسمى تاء التأنيث، تاء التأنيث، قد تسكن وقد تفتح، والأشهر تسكينها. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني، فمضيت ثم هي هذه ثم أي ثم بعد النكرة المقصودة ضد هذه، ضد هذه، هذه اسم الإشارة يعود إلى النكرة، ضد النكرة المعرفة. ها ضد النكرة المعرفة صحيح، ها صحيح. ثم تضد هذه فانتبه، يعني القسم الثالث المعرفة. طيب العالم المفرد، العالم هذا هذه الإشارة إلى المقصود، أحسن، إلى المقصود. ضد النكرة المقصودة غير المقصود، لأن الكلام في النكرة ثم النكرة، وهاتان قسمان ولا ثالث لهما، إما أن تكون مقصودة وإما أن تكون غير مقصودة. ضد المقصودة خلافها هو غير المقصودة. ثم تضد هذه فانتبهي، انتبه، لأن النكرة غير المقصودة، تمييزها عن المقصودة يحتاج إلى إعمال ذهن وفكر. ثم تضد هذه كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، أعمى، أعمى البصر، حينئذ كيف يميز ويقبل على شخص بعينه؟ هذا متعذر. حينئذ إذا قال الأعمى يا رجلا، نقول رجلا هذا نكرة لكنها غير مقصودة، غير مقصودة. كقول الواعظ يا غافلا اذكر الموت، يا غافلا، وما يعني هو على منبر أمامه مئات، فإذا قال يا غافلا نقول هذه نكرة غير مقصودة. لماذا؟ لأنه لم يعين شخصا بعينه أقبل عليه، بخلاف الأولى. وحكمها النصب، وحكمها النصب. ثم تضد هذه فانتبهي، ثم المضاف، ثم المضاف قسمه الرابع من أنواع المنادى المضاف. وسيأتي أن المضاف والمضاف إليه، وأن الإضافة نسبة تقييدية توجب جر الثاني منهما أحد، كغلام زيد. والمشبه به يعني بالمضاف، ثم المضاف والمشبه به، مشبه بالمضاف. لماذا؟ لأنه يمكن حذف التنوين من الأول الذي هو العامل فيضاف. فإذا قيل يا محمودا فعله، يا محمود فعله، محمودا فعله، يا حرف نداء محمودا، هذا منادى منصوب، وفعله شرابه نائب فاعل، أحسنت، نائب فاعل، لأن محمود اسم مفعول فيحتاج إلى نائب فاعل. فعله نقول هذا العامل فيه محمود، إذا اتصل به شيء من تمام معناه، يصح حذف التنوين وإضافته إلى ما بعد. يا طالعا جبلا، جبلا هذا مفعول به لطالعا. يا حسنا وجهه، حسنا هذا صفة مشبهة. يا رفيقا بالعباد، هذا تعلق به شيء من تمام معناه وهو الجار المجرور، لكن لا يصح هنا الإضافة، لا يصح الإضافة. إذن هذه ذكرها لك خمسة أنواع: المفرد العلم، ثم النكرة المقصودة، ثم النكرة غير المقصودة، ثم المضاف، ثم المشبه بالمضاف. فالأولان اللذان هما المفرد العلم والنكرة المقصودة، ما حكمهما؟ فالأولان الفاء هذه تسمى فاء الفصيح، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. إذا أردت معرفة حكم كل مما ذكر من الأنواع الخمسة فأقول لك الأولان. والأولان هذا تثنية أول بمعنى الأسبق، الأول بمعنى الأسبق، وهنا التثنية الأسبق، أيهما أسبق في الحقيقة؟ العلم المفرد، والنكرة غير المقصودة أو النكرة المقصودة ليست بأسبق، لأنها مسبوقة بالعلم المفرد بالمفرد العلم. حينئذ نقول هنا التثنية من باب التغليب، لأنه ليس عندنا إلا أول واحد، ليس عندنا إلا أول واحد. الآن في السباق إذا تصدر واحد ونقول السابق هو الأول فقط، ليس عندنا أول وإنما عندنا ثاني، ليس أول إلا الأول مكرر عند المدارس، لكن ليس عندنا إلا ثاني. حينئذ الأول المفرد العلم ثم النكر المقصود. حاصل نقول الأولان هذا تثنية وليست حقيقية، ليست حقيقية، لأن شرط المثنى أن يكون له ثان في الوجود، وهنا ليس له ثان بل هو واحد. حينئذ يكون من باب القمرين، باب التغليب. فالأولان ابنهما، فالأولان ابنهما بالضم، ابنهما لابد من التقييد، على ما يرفعان به لو كان معربا، على ما يرفعان به لو كان معربا. فتنظر في المفرد العلم يرفع بماذا لو كان معربا، حينئذ تقول ماذا؟ يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. قال بالضم أو ما ينوب عنه، بالضم فيما إذا كان العلم المفرد مفردا، وفيما إذا كانت النكرة المقصودة مفردا، كيا زيد ويا رجل. أو ما ينوب عنه عن الضم، وهو الألف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم. فتقول في العلم على المشهور عند النحاة يا زيدان ويا زيدون، هنا ابنهما بالضم أو ما ينوب عن الضم، ما ينوب عن الضم، فيبنى في الأول المثنى بالألف ويبنى في الثاني بالواو. كذلك في النكرة يا رجل يا رجلان يا رجال، نقول هذا يبنى على ما ينوب في المثنى، ما ينوب في المثنى. فالأولان بذهما بالضم ومحلهما النصب، محلهما النصب، البناء يكون تابعا لللفظ، وأما المحل فهذا للنصب. لماذا؟ لأن العامل المحذوف لم يجعل نسيا منسيا، لأن العامل المحذوف وهو الفعل لم يترك، لم يهجر، لم يجعل نسيا منسيا، بل له اعتبار وله معنى وله ملحق. على القاعدة المضطردة عند العرب أنهم إذا حذفوا الشيء في الغالب أنه يجعل له حظ في اللفظ أو في المعنى، وهنا في اللفظ ليس له شيء، يا زيد ليس له حظ في اللفظ، وإنما في المعنى بأن يجعل المنادى مبنيا على الضم في اللفظ في محل نصب في المعنى، في محل نصب في المعنى، لأن أصله أدعو زيدا، أدعو زيدا بالضم، سواء كان الضم ظاهرا أو مقدرا، لأنه قد ينادى المعرب فتقول يا زيد بناؤه على ضم ظاهر، ولكن لو قلت يا سيباويه، سيباويه هذا ما حكمه؟ سيباويه لوحده قبل دخول يا هو مبني، هو مبني، ومنه منقول كفضل وأسى وذو ارتجال كسعادة وأدد وجملة، وما بمزج الركب ذا إن بغير ويه تم أعرب، بغير ويه تم أعرب، فإن تم بويه فهو غير معرب. حينئذ يكون مبنيا على الكسر، سيبويه هذا مركب مزجي مبني على الكسر لأنه مكتوم بويه، فإذا قيل يا سيبويه منادى صار مفردا عالي، حينئذ يبنى على الضم. ماذا نقول؟ يا سيبويه أو يا سيبويه؟ سيبويه على الأصل. حينئذ نجعل الضم مقدر، نجعل الضم مقدر، فنقول يا سيبويه يا حرف ندا، سيبويه مفرد علم مبني على ضم مقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصل وهو الكسر، منع من ظهوره بضم مبني على ضم مقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي يا سيبويه. إذن ابنهما بالضم سواء كان ظاهرا أو مقدرا. كذلك يا حذام، حذام هذا مبني على الكسر أيضا، تقول حذامي مفرد على منادى مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصل وهو الكسر. إذا قالت حذامي فصدقوها، الشيخ العثيم رحمه الله فأوقفوها واسألوها عن الدليل، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، هكذا ليس بصحيح. فالأولان ابنهما للضم أو ما ينوب عنه يعني عن الضم، وهو الألف في المثنى والواو في الجمع. في الجمع يا ذا الفهم يعني يا صاحب الفهم، يا صاحب الفهم، يا ذا يا حرف ندا وذا ها منادى منصوب بالألف لأنه من الأسماء الست، وذا مضاف والفهم مضاف إليه، والفهم هو إدراك معاني الكلام. يا صاحب الفهم لأن المسائل تحتاج إلى فهم. ما علة البناء هنا؟ قيل لمشابهة العلم المفرد والنكر المقصودة لمشابهتهما كاف الخطاب، أشبهت النكر المقصودة كاف الخطاب، أصبح أناديك أناديك من حيث الإفراد والتعريف والخطاب ووقوعهما موقعهما. وهذا البناء هنا عارض، البناء هنا عارض وليس بأصل، ليس بأصل. وبعض النحاة يجعل علة البناء مضطردة في الأصل والعارض هي شبه الحرف، وبعضهم يفصل وهو أجود أن يجعل البناء الأصلي اللازم الذي هو من أصل الكلمة أن يكون لشبه الحرف، كما قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المجري، وما عدا ذلك فلا نحتاج أن نقول إنه لشبه الحرف كحذامي وسيبويه وأحد عشر وطامي أخت حذامي نفسها. حينئذ مثل هذه الألفاظ ليست أصلية في البناء، وإنما هو بناء عار، بناء عار، فلا نحتاج التكلف فنجعل أن يكون فنجعل البناء هنا لشبه الحرف. لكن المشهور أن البناء هنا في باب المنادى لشبه النكر المقصودة والعلم المفرد بكاف الخطاب لوقوعهما موقعه، وأنهما مفردان كما أن كاف الخطاب مفردة وأنهما معرفتان مثلهما. تقول يا شيخ، تقول في المثال على ما سبق يا شيخ، ها شيخ هذا نكرة مقصودة أو غير مقصودة حسب النية، حسب النية صحيح صحيح. يا شيخ نكرة مقصودة، كيف عرفنا أنها نكرة مقصودة؟ ها كيف بني؟ إذن باعتبار إذا سمعت الكلام تستطيع أن تحكم، لكن بشرط أن يكون المتكلم نحويا. فإذا قال يا شيخ بالبناء على الضم بعد يا النداء عرفت أنه نكر مقصودا إن كان عالما بالنحو، وإن قال يا شيخا صار نكر غير مقصودا، صار نكر غير مقصودا. هنا قال يا شيخ والمتكلم كاتب نحوي، حينئذ نقول هذا مثال للنكر المقصودة. يا شيخ يا حرف ندى، شيخ منادى مبني على الضم في محل نصب، ويا زهير يا حرف ندى، وزهير مفرد على مبني على الضم في محل نصب. إذن هذان موضعان الحكم فيهما البناء، والباقي الذي هو المضاف والشبيه بالمضاف والنكر المقصودة فانصبنه هذا توكيد يعني حكمه النصب لفظا، النكر غير مقصودة، أنا قلت مقصودة لا سبق نسانا، والباقي أي النكر غير المقصودة سنت، والمضاف والشبيه بالمضاف وشبيه. هذه ثلاثة الأشياء قال فانصبنه، الباقي فانصبنه. الفاء هذه ما حكمها أو ما نوعها؟ فاء الفصيحة يحتمل أنها فاء الفصيحة، ويحتمل أنها واقعة في خبر المنعم، لأن المبتدا هنا محلا بأل، باقي اسم فاعل محلا بأل. والقاعدة عندهم أن المبتدا إذا كان من صيغ العموم أو ما فيه العموم جاز دخول الفاء في الخبر، جاز دخول الفاء في الخبر. وهنا الباقي الذي بقي، وأل هذه موصولين وهي من صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع وقد تدل ذلة الفرور، وأل هذه من الموصولات، فكل موصول اسمي فالأصل فيه أنه من صيغ العموم. إذن الباقي هذا نقول عام، فجاز دخول الفاء في جوابه، ولذلك يصح أن يقال الباقي انصبنه، الباقي انصبنه، على قول الجمهور من صحة وقوع الجملة الإنشائية الطلبية خبرا عن المبتدا، خبرا عن المبتدا وهو الصواب. فانصبنه هذا توكيد، فانصبنه أي الباقي وهو المضاف. لكن يرد السؤال هل كل مضاف يصح نداؤه؟ استثنى النحاة نوعا واحدا وهو المضاف إلى كاف الخطاب، المضاف إلى كاف الخطاب، ولذلك عنون بعضهم بقوله جميع الأسماء المضافة يجوز أن تكون منادة، جميع الأسماء المضافة يجوز أن تكون منادة إلا المضاف إلى ضمير الخطاب مطلقا، سواء كان مفردا يعني الضمير للواحد أو للاثنين أو للجماعة. فلا يصح أن يقال يا غلامك، ما يصح. لماذا؟ لأن يا هذه تجعل الكلام للمخاطب، فحينئذ صار غلام مخاطب، وإضافة غلام النكرة إلى حرف خطاب يدل على أنه غير مخاطب، وهذا يحصل منه تناقض، يحصل منه تناقض، لأن الأصل في المضاف والمضاف إليه التغاير، هذا الأصل. ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا وارد، القاعدة. قال ابن مالك ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى، لا يكون المضاف والمضاف إليه متحدين في المعنى، فإذا ورد من كلام العرب كذلك وأول موهما إذا وارد، وجب تأويله عند البصريين. غلامك إذا نصبناه على النداء صار غلام مضاف وهو مخاطب، وإضافته إلى الضمير ضمير المخاطب تدل على أنه غير مخاطب، إذن هو مخاطب وغير مخاطب، هو مخاطب وغير مخاطب. لماذا؟ للعلة، من حيث إنه منادى صار غلام مخاطب، ومن حيث إنه مضاف إلى ضمير الخطاب صار غير مخاطب. لماذا؟ لأن غلام أضيف إلى ضمير الخطاب فلزم أن يكون غلام ليس مخاطب، فيلزم من ذلك التناقض، يلزم التناقض. والباقي فانصبنه لا غير، فانصبنه والعامل فيه ما هو الفعل المقدر المحذوف على قول الجمهور، وقال بعضهم يا النداء والصواب الأول يا النداء. إذا فانصبنه وناصبه الفعل المقدر، وقيل حرف النداء لسده مسد الفعل، لا غير يعني ليس غير، غير هنا حذف المضاف ونوي معناه فبنيت على الضم مثل قبل وبعد، ليس غير يعني لا غير النصب، هذا الأصل، لا غير النصب أو لا غيره، فحذف المضاف ونوي معناه فبنيت غير على الضم، بنيت على الضم. إذن الحاصل أن نقول إن المنادى خمسة أنواع، مفرد العالم والنكرة المقصودة، وهذان حكمهما البناء على ما يرفعان به لو كانا معربين، والمضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة حكمها النصب لفظا ومعنى. ثم قال رحمه الله باب المفعول لأجله، باب المفعول لأجله أي هذا باب الشيء الذي فعل من أجله شيء آخر. المفعول لأجله الذي فعل لأجله يعني من أجله شيء آخر، لأجله الضمير هذا إما يعود لأل، يعود على أل أو على موصوف محذوف، وهذا المراد به قبل التركيب قبل جعله علم. المفعول لأجله لأجله، الضمير يعود على أن، وقيل على موصوف محذوف أي الشيء الذي فعل لأجله شيء آخر، شيء آخر. وهذا إنما يكون قبل جعل هذا التركيب علما، وأما بعد جعله علما فصار مركبا، صار منقولا من اسم المفعول المفعول ومتعلقه إلى جعله علما على ما سيذكره الناظر. باب المفعول لأجله، ويقال المفعول له والمفعول من أجله، هذه ثلاثة أسماء والمعنى واحد، ثلاثة أسماء والمعنى واحد، المفعول لأجله والمفعول من أجله والمفعول له، والثالث هو المشهور. قال وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصر. والأولى أن يعرف بأنه المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا. إذن كل قيد من هذه القيود هي مأخوذة في حد المفعول له، إن وجدت مجتمعة حينئذ صح تسميته مفعولا لأجله، وإن فقد منها واحد ولو مع وجود البقية انتفى كونه مفعولا لأجله. إذن يشترط فيها أن يكون مصدرا، فإن لم يكن مصدرا فلا يكون أمر كذلك. يشترط فيه أن يكون معللا، يعني ذكر لعلة لسبب، إذا قال الذي جاء بيانا لسبب، فإن لم يكن كذلك انتفى المفعول لأجله، لحدث مشارك له في الوقت والفاعل، لابد من المشاركة، الاتحاد زمنا وفاعلا، فإن لم يتحدا زمنا فقد المفعولية لأجله، وإن لم يتحدا فاعلا فقد المفعولية لأجله. قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت، حذر هذا منصوب على المفعولية لأجله، مفعول لأجله، وهو مصدر حذر، وهو معلل للحدث المشارك له يجعلون، ولذلك الضابط فيه من جهة السؤال أن يقال فيه أنه يصح أن يقع جواب لما ذكره الحرير، وغالب الأحوال أن تراه جواب لم فعلت ما تهواه، جواب لم فعلت ما تهواه. لما يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق لما حذر الموت، إذا صح أن يقع جوابا لما، صح أن يقع جوابا لما، إذا حذر نقول هذا مصدر وهو منصوب، ذكر علة وسببا لجعل الأصابع في الأذان، يجعلون أصابعهم في أذان أصابعهم، هذا مجاز مرسل مراد به أطراف الأصابع، ولا يجعلون أصابعهم سمى مجازا مرسلا من إطلاق الكل مرادا به الجزء، وزمنه وزمن جعل واحد وفاعلهما واحد وهم الكافرون. إذن وردت الشروط في هذا، حذر نقول منصوب على المفعولية، مصدر وهو معلل لحدث شاركه، ومنصوب وزمن الجعل واحد مع الحذر، والفاعل واحد وهم الكافرون، فنقول وصح جعله أو وقوعه في جواب لما يجعلون أصابعهم لما تقول حذر الموت، إذن صح، فحينئذ نقول حذر منصوب على المفعولية لأجله. فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط انتفى كونه مفعولا لأجله، ووجب جره بحرف دال على التعليل، والأكثر أن يكون اللام، الأكثر أن يكون اللام. إذن يجب إذا فقد شرطا من فقد شرط من تلك الشروط وجب جره بحرف دال على التعليل. مثال ما فقد المصدرية أو فقد المصدرية، هو الذي جعل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، لكم الكاف هنا المخاطبون هم علة الخلق، لما خلق ما في الأرض لكم أنتم للمخاطبين، لكن هل هو مصدر؟ ليس بمصدر، الكاف ليست بمصدر، بل هي لفظ جامد، ضمائر كلها جوامد، ليست من المشتقات، ليست من المشتقات. إذن المخاطبون هم علة الخلق، وخفض ضميرهم لأنه ليس مصدرا، ليس مصدر. هذا مثال لما فقد ماذا المصدرية أو فقد المصدرية. هل يصح أن قال جئتك السمنة؟ السمنة يعني جئت من أجل أن أقول السمنة. جئتك السمنة اتفاقا لا يصح، وإنما يجب جره بلام دالة على التعليل. جئتك للسمن، جئتك للسمن والعسل. لماذا؟ لأن السمن والعسل ليس بمصدرين، ليس بمصدرين. مثال ما فقد اتحاد المصدر الوقت الزمن قول الشاعر: فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. النوم هذا مصدر، هذا مصدر. جئت وقد نضت لنوم، نضت يعني خلعت، لنوم خلعت لنوم، أيهما أسأل؟ فاعل واحد، والنوم علة لخلع الملابس كذلك. أي فجئت وقد نضت لنوم، إذن النوم علة الخلع والفاعل واحد. ماذا بقي؟ هل الزمن واحد؟ لا، لأن الخلع سابق على النوم، وما يقلع وينام مع بعض، إنما يسبق يقلع ثم ينام. إذن أحدهما سابق عن الآخر، عن الآخر. فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضلين. إذن النوم علة للخلع والفاعل واحد، إلا أنه فقد اتحاد الزمن. لابد أن يكون زمن الخلع وزمن المصدر واحد، وهنا الزمن مختلف لأن الخلع سابق على ماذا؟ جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك اليوم للإكرام غدا. ها نقول وجب جره باللام، جئتك اليوم. إذن المجيء وقع اليوم، والإكرام الذي هو علة المجيء سيقع متى؟ غدا. إذن افترقا، هذا واضح. جئتك اليوم للإكرام غدا. كذلك ما فقد أو فقد اتحاد الفاعل: جاء زيد لإكرام عمرو له، جاء زيد لإكرام عمرو له. إذن جاء زيد لإكرامه، إكرام من؟ إكرام عمرو. إذن الفاعل له، هل الفاعل واحد؟ فاعل الإكرام وفاعل المجيء؟ لا، جاء زيد لإكرام عمرو. إذن الإكرام الذي هو علة للمجيء لم يصدر من فاعل واحد، وإنما صدر من فاعلين. فاعل المجيء ليس هو عينه فاعل الإكرام، فاعل الإكرام عمرو، وفاعل المجيء المتكلم، فاعل المجيء المتكلم. إذن هذه شروط أربعة لابد من توفرها في المفعول، لأجله حينئذ يجوز نصبه على المفعولية. هذه الشروط تجيز النصب على المفعول ولا تعينه، ولا تعينه. باب المفعول لأجله. قال: وهو الذي جاء بيانا لسبب. وهو أي المفعول لأجله، عاد على المضاف إليه وهو جائز على الصحيح. الذي المراد به الذي يصدق على المصدر، فحينئذ لا يكون المفعول لأجله فعلا ولا حرفا، إنما يختص بالأسماء. ولذلك من علامات الأسماء كونها مفعولا له. كل ما اختص من العناوين التي تمر بك من الابتداء أو الخبر أو التمييز أو الحال، إذا قيل هذا مختص بالاسم فلا يقع الفعل مفعولا له ولا يقع الحرف له، فحينئذ تجعل هذا العنوان من علامات الأسماء. فإذا وقع الاسم، فإذا وقع اللفظ مفعولا له، تجعل هذا الموقع الذي هو مفعولا له من علامات الأسماء. فتقول مثلا: حذر الموت، هذا ما علامة اسميته؟ كونه مضافا وكونه مفعولا لأجله. حذر الموت، لو قيل هذا اسم أو فعل أو حرف، تقول هذا اسم، ما الدليل على اسميته؟ ما علامته؟ تجعل من العلامات كونه مفعولا له، لأن المفعول له لا يكون إلا اسما. إذن الذي هنا يصدق على الاسم ويعين بالمصدر حينئذ خرج الفعل والحرف. جاء أي أتى وثبت بيانا لسبب، يعني ذكر علة، والسبب والعلة بمعنى على المشهور، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. جاء بيانا لسبب أي المفعول له سبب حامل للفاعل على الفعل، المفعول له سبب حامل للفاعل على الفعل. قمت إجلالا، إجلالا هذا سبب لحمل الفاعل على القيام، فعينئذ صار المفعول له سببا، سببا لمن؟ للفاعل، من أجل أن يفعل الفعل الذي هو القيام. قمت إجلالا لك، فإجلالا هذا مفعول له. قال وهو الذي جاء بيانا لسبب، بيانا لسبب أي المفعول له سبب حامل للفاعل على الفعل. قمت إجلالا لك، إجلالا هذا سبب وعلة حملت الفاعل، قمت فاعل لإيجاد القيام. إذن سبب وجود القيام ما هو؟ إجلال الفاعل للمخاطر. بيانا لسبب كيلونة العامل فيه، يعني وقوع الفعل الواقع من الفاعل. المراد بالفعل هنا الفعل اللغوي، يعني لما وقع الحدث القيام، قمت إجلال، لما وقع، لما كان، لما وجد هذا الحدث، نقول علته وسببه هو المفعول لأجله. وانتصر، حينئذ هذا بيان للحكم، لما ذكر لك حقيقته وهي حاصلة بالحد أو الرسم، حينئذ يسأل السائل يقول ما حكمه؟ نقول حكمه معلوم من جعل الباب في ضمن الأسماء المنصوبة، حينئذ حكمه النصب، حكمه النصب. وانتصب لكن جواز ليس واجبا، إذا وردت الشروط السابقة كونه مصدرا ومعللا لحدث شاركه وقتا وفعلا، إذا وردت هذه الشروط حينئذ نحكم عليه بأنه يجوز نصبه على أنه مفعول له، ليس بواجب، ليس بواجب. ويجوز جره بلام دال، بحرف دال على التعليل، بحرف دال على التعليل. إذن أنت مخير، أنت مخير. حينئذ جعل هذا الباب من باب المنصوبات، لأن المنصوبات على قسمين، ما يجب نصبه وما يجوز نصبه، كما ذكرناه في المستثنى أنه بعضه قد يجب نصبه وبعضه قد يجوز النصب، جواز النصب راجحا أو مرجوحا. كذلك المفعول لأجله كله جائز النصب وليس بواجب النصب. فانتصب أو انتصب جوازا مع وجود الشروط السابقة، فالشروط إنما هي للجواز لا للوجوب. فإذا لم تنصبه جره بحرف دال على التعليل، والأكثر أن يكون باللام وليس مختصا باللام، بل من والباء وفي قد تكون للتعليل. فقمت إجلالا، كقولك قمت إجلالا، أو مثل قمت إجلالا، قمت إجلالا لهذا الحجر، حجري حبري، يجوز فيه الوجه لكن هنا من أجل البر يكسر أولا. قمت إجلالا، قمت فعل فاعل، وإجلالا هذا مفعول معه، مفعول مفعول له، مفعول لأجله، مفعول من أجله. إجلالا هذا ذكر أو جاء بيانا لسبب وقوع القيام. لما قمت؟ لو قيل لك لما قمت تقول إجلالا لهذا الحبر، حينئذ وقع في جوابه لما، ولما إنما يسأل بها عن التعليل، حينئذ وقع هذا المصدر إجلال، لأنه مصدر أجل يجل إجلالا، نقول هذا مصدر وقع جواب لما. فإذا وقع جواب لما حينئذ مع بقية الشروط واتحاد الزمن واتحاد الفاعل، نقول جاز نصبه إجلالا منصوبا على أنه مفعول لأجله. ويصح أن يقال قمت لإجلال، لإجلال اللام حرف جر، وإجلال بالكسر مجرور باللام وجره كسر ظاهر على، إذن انتقل من النصب إلى الجر مع وجود الشروط، مع وجود الشروط. كقمت إجلالا لهذا الحبر الذي هو العالم، حبر العالم. وزرت أحمد ابتغاء البر، ابتغاء البر. زرت فعل وفاعل، أحمد مفعول به، ابتغاء البر ابتغاء هذا مفعول لأجله، ذكر علة وسببا للزيارة، لما وقعت الزيارة، لما زرت أحمد، تقول ابتغاء البر والفضل والإحسان، مع وجود الشروط واتحاد الفاعل واتحاد المفعل الزمن وكونه مصدرا وذكر علة لوقوع الفعل وهو الزيارة، مع استيفاء هذه الشروط جاز نصبه على أنه مفعول لأجله ابتغاء البر، ويجوز لابتغاء البر، حينئذ يكون جارا ومجرورا متعلق بقوله زرت. قمت إجلالا وزرت ابتغاء، هذا فيه إشارة لما ذكرناه بالأمس أن الفعل اللازم إذا كان لازما معناه أنه لا ينصب مفعولا به، وإذا لم ينصب مفعولا به ليس معناه أنه لا ينصب حالا ولا تمييزا ولا مفعولا لأجله ولا مفعولا معناه، إنما الممنوع هو ما هو مفعول به فقط. والدليل قمت إجلالا، قمت إجلالا، إجلالا هذا مفعول لأجله والعامل فيه قام، وقام هذا فعل لازم، إذن الفعل اللازم ينصب. هل كل فعل لازم لا ينصب؟ أو نقول هل الفعل اللازم لا ينصب مطلقا؟ نقول لا، هو لا ينصب مفعولا به، وإنما يجوز نصبه للحال أو التمييز أو المفعول لأجله كما هو معنى. إذا قمت هذا مثال لمفعول لأجله منصوب بفعل لازم. وزرت أحمد هذا متعد، هذا متعد، وابتغاء البر إذا زرت أحمد هذا يتعدى لواحد، ينصب مفعولا واحدا مفعولا به واحد، وابتغاء البر هذا منصوب، هل نقوله مفعول به؟ الجواب لا، وإنما منصوب على أنه مفعول لأجله، مفعول لأجله. إذن من المثالين تأخذ قاعدة أن الفعل اللازم لا ينصب مفعولا به، وله ويجوز أن ينصب ما عدا المفعول به، وأن قوله إجلالا وابتغاء البر فيه تنويع للمفعول لأجله، قد يكون مفردا غير محل بأل ولا مضافا، مثل ماذا؟ مثل إجلال، هذا مجردا من أل ومن الإضافة، هذا يجوز فيه النصب والجر بالله، يجوز فيه النصب قمت إجلالا، ويجوز جره بالله قمت لإجلال لهذا الحبر، ولكن النصب أرجح من الجر، النصب أرجح من الجر، قمت إجلالا ولإجلال. وابتغاء البر هذا مضاف، هذا مضاف، إذن هو مضاف وليس مقرونا بالأل، حينئذ يجوز فيه الوجهان النصب والخفض بلام التعليل، هل أحدهما أرجح من الآخر؟ الجواب لا، إنما هما على السواء. إذن يستوي أن يقال زرت أحمد ابتغاء البر بالنصب، ويساويه زرت أحمد لابتغاء البر، ماذا بقي؟ بقي المحل بأن ضربت بني التأديب، التأديب هذا مفعول لأجله وهو محلا بأن، وهو محلا بأن، هذا يجوز فيه الوجهان ولكن الخفض بالحرف أرجح، الأرجح عكس الأول الذي هو المجرد من أل والإضافة. ضربت بني للتأديب أرجح من قوله ضربت بني التأديب، ضربت بني التأديب. إذن الحاصل نقول المفعول لأجله له أحوال ثلاث، أن يكون مجردا عن أل والإضافة كقمت إجلالا، هذا يجوز فيه الوجهان النصب والخفض بالله، وأيهما أرجح؟ النصب. دليل الترجيح كثرة السماع، كثرة السماع، وقد يكون مضافا كابتغاء البر، نقول هذا يجوز فيه الوجهان على السواء، لا يترجع أحدهما على الآخر. بقي حالة ثالثة لم يذكرها الناظم، وهي أن يكون المفعول لأجله محلا بأل، ضربت بني التأديب. نقول التأديب هذا مفعول لأجله وحلي بأل، ويجوز فيه الوجهان: النصب ضربت بني التأديب، والجر باللام التعليل ضربت بني للتأديب، والثاني أرجح. الثاني أرجح: فقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. هذا ما يتعلق به المفعول لأجله صلى الله عليه وسلم على نبينا.